جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. حسن الله عليك. سألني يقول: ما المقصود بقوله وهم عن دعائهم غافلون؟ إنه قال: هل يقال في شأن الملائكة أنهم غافلون عن دعاء الداعي والداعين؟ ليس غفلتهم غفلة نسيان أو عدم سماع، ولكن لأنهم ليسوا أهلا للعبادة فهم غافلون عنهم، يعني بعدم الإجابة، لأنهم لا يملكون من ذلك شيء، فهم متخلون عنهم لأنهم هم أنفسهم يعبدون الله ويخافونه، فهم غافلون عنهم يعني متخلين عن عبادتهم، ليس لأنهم يعلمون أنهم ليسوا أهلا للعبادة. ولذلك يقول عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن. يعني في الحقيقة لما دعوا الملائكة هم يدعون الشياطين، لأنهم أطاعوا الشيطان بهذا، أما الملائكة فهم براء منهم ومعرض عنهم، ويعرفون أنهم ليسوا أهلا للعبادة، فهم غافلون عنهم، يعني غفلة إعراض عنهم، إعراض، ليس غفلة أنهم ما يسمعونهم أو ما يدرون عنهم، لكن إعراض، لأنهم يعرفونهم ليسوا أهلا للعبادة. أسأل الله عليك. سألني يقول: ما المقصود بقوله تعالى: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما؟ هذه نزلت في أناس حصل منهم شيء، حادثة، فلو أنهم حينما ظلموا أنفسهم لجأوا إلى الله واستغفروا فغفر لهم، لكنهم أعرضوا عن الله فأعرض الله عنهم. وليس معناها أن كل إنسان إذا أذنب يأتي للرسول في قبره ويقول: يا رسول الله أنا فعلت كذا استغفر لي. هذا لو أن الآية: ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم كان صح، لكن ما قال إذا ظلموا أنفسهم، قال إذ ظلموا، يعني في تلك الحادثة. ولو أنهم في تلك الحادثة حين ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر جاءوك ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفور رحيم. نعم، يعني في تلك الحادثة لو أنهم جاءوك لما فعلوا ما فعلوا وطلبوا منك الاستغفار واستغفروا أيضا لغفر له. وليس معنى هذا مثل ما يظن الجهلة أنهم إذا أذنب يأتي إلى قبر الرسول ثم ينتحلون قصة مكذوبة لا أصل لها، يقولون أن كان رجل في الروضة وأنه جاء أعرابي وقال: يا رسول الله أني ظلمت نفسي فعلت كذا فاستغفر لي، وأن هذا اللي في الروضة يعني نسج منسوجة، يقول أنه العتبي كان في الروضة وأخذته سنة من النوم، سبحان الله، لما جاء هذا الأعرابي حتى يفصلون كما يريدون، أخذته سنة من النوم أن الرسول جاء وقال: يا عتبي قل للأعرابي أني استغفرت له وأنه غفر له. هذا كذب مما له أصل، ولو أن ابن كثير رحمه الله ساقها، لكن الواجب مثل هذا أن ينبه عليها، ولا شك أنها مكذوبة لا أصل لها. ولكن الباقي هو أنك كما قال عز وجل: استغفروني أغفر لكم، والآيات في هذا كثيرة. نعم. سائل يقول: إن إبراهيم عليه السلام أين دفن؟ أصحاب الكهف هل دفنوا في كهفهم؟ أصحاب الكهف ماتوا في كهفهم وبقوا فيه، وإقرأ آية الكهف ماذا قالوا. وأما إبراهيم عليه السلام فهو دفن حيث مات، وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل نبي يدفن حيث قبض. فالذي نعرف والله أعلم أنه قبض في الشام ودفن هناك، والله أعلم. وهذا شيء يعني الجهل به لا يضر، كما أن العلم به قد لا ينفع. فمثل هذه الأمور ما تحته طائل حتى تبحث وتستفيد. إذا أراد إنسان يسأل أو يبحث أي شيء ينفع في دينه في حلال أو حرام أو أمور تقربه إلى الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى